زارا كوادرو عجوزات القوات المسلحة ومنظمات الشكيلة والوزارات والدوائر المركزية سفارة جمهورية كوبا في بيونغيانغ ياماتاسي والشرين أسلاسا وأعربوا عن الأعزاء لوفاة القائد الأول للثورة الكوبية السيد فيديل كاسترو روس. وجدت أمام صورة الراحل أخليل الزهور بأسماء الأعضاء القياديين للجيش الشعبي الكوري واللجنة المركزية لاتحاد الشباب الكيم سونغي الكيم جونغلي واللجنة المركزية للاتحاد العام الكوري للنقابات واللجنة المركزية لاتحاد الشكيلة الزراعين الكوري واللجنة المركزية لاتحاد النساء الاشتراكي الكوري ووزارة الثقافة والإدارة العامة لشؤون الحياة السياسية. وقف الزوار دقيقة الصمت حدادا للراحل فيديل كاسترو روس.